ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا توقفنا عند المسلسل. نعم، قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة، وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد، ربما الانتقال فقط، ترى صراحة غاب علي كيف ليست على شاكلة ما كنا نذكره من الانتقالات اللطيفة التي يعني دائما ينتقل من مبحث إلى مبحث يعني جسر كأنه يتخذه ولا يكون يعني مبحث موالي غريبا عن الذي قبله. فهنا وإلى مباحث أخرى على كل حال متأخرة، كأن المؤلف رحمه الله نعم يعني ليس بينه وبين ما قبله صلة، بينما كان انتقال هكذا من غير أن يكون أو يحاول أن يجعل بينه وبين ما قبله صلة. قال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد، هذا من النزهة، في صيغ الأداء، هذا من كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلانا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات. إذن ربما هذه معلومة ربما ممكن قد لا نكون انتبهنا إليها في الكتاب السابق، أن المسلسل يكون حتى في صيغ الأداء التسلسل، خلاف اللي ربما يعني أكثر الناس ممكن يكون فهم منه إنما هو في الحالات فقط، حتى في صيغ الأداء. مثلا حديث مسلسل بالعنعنة، أو مسلسل بأن يقول يعني الرواة فيه سمعت سمعت سمعت سمعت هكذا، أو حدثنا حدثنا حدثنا، كلها هكذا، هذا كذلك تسلسل في صيغ الأداء. قال: أو غيرها من الحالات القولية، فسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، هكذا مسلسل هذه السيرة. أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره. أو القولية والفعلية معا كقوله حدثنا فلان وأخذ بلحيته. قال آمنت بالقدر إلى آخره، وهو المسلسل، وهو من صفات الإسناد. إذا التسلسل يعتبر هو من صفة الإسناد، ليس من صفة المتن. قال: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية. أولية معناها كأنه يقول في الراوي، كل راوي يقول وهو أول حديث حدثني الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا هو المسلسل الأولي، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، كأنهم يعني. ولذلك حتى قيل أن قول من تجده من بعض العلم يصدر مثلا كتابه اعلم رحمك الله، ربما يكون أخذ من هذه اعلم رحمك الله، يعني قد يكون خذ من هذه أن أول حديث كان يعني المحدث يحدث به من يأتيه، أول ما يحدثه بحديث هذا الراحمين يرحمهم الرحمن، ويقول له وهو أول حديث حدثني فلان. نعم. قال: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. نعم. ثم قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، هكذا كذلك انتقالة ربما يبدو قد نتخيل ترابط الذي بينها وبين قبلها، ولكنه يعني ليس بواضح. قال: وصيغ الأداء المشار، لأنه في حقه ذكر شيئا من صيغ الأداء هنا في التسلسل. ثم قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. إذن سمعت وحدثني هذه المرتبة الأولى، ثم أخبرني وقرأت عليه هذه المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي المرتبة الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وللإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. يعني المحدث يقول بالنسبة لمن روى عنه يقول قال ذكر روى، فهذه الحقيقة ليست صريحة في أنه سمع منه مباشرة، وهي لا تقبل من المدلس إلا أن يكون يعني له طريق آخر صرح فيها بالتحديث. قال: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سمعت حدثني هكذا لا يقول سمعنا ولا حدثنا، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وحده وكذلك من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو شائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارق ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بين الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. قال: فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يقول مثلا سمعنا وهو لا يقصد سمعنا يعني في جماعة، سمع وحده، ولكن كما هو معروف حتى في غير هذا إن قد استعمل المعظم نفسه، ولكن قال هذا بقلة. قال: وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، وأولها أي صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو أو قرأنا عليه فهو كالخامس والسلام فبدأ وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن يقرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه على القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. القراءة على الشيخ من الشيخ يسمع، والتلميذ أو الراوي هو الذي يقرأ، وذكرناه فيما سبق وفصل فيه وذكر الشروط، ربما احتاج نذكر ابن حجر هنا رحمه الله. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره، إمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، يعني كيف لا يقبل هذه وهي موجودة معروفة مشهورة معنا. من شروطها كما ذكر سابقا عبيدي المقادر، من شروطها يكون الشيخ حافظ عند الكتاب جمع فيه أو عند قارئ الكتاب أو على الأقل كتابين. إذن أن يقرأ عليه أولا من ما لا ليس من هذا الشيخ حافظ. نعم، إذن الشيخ يحفظ ذلك الذي يقرأ عليه، نعم، أو عنده كتاب، أو إذا يريد أن يكون قارئ ثقة أو الكتاب، أصل الكتاب عنده أحد في المجلس. إذن هذه شروط لا بد منها في القراءة على الشيخ. وأنا شخص يقرأ على الشيخ، الشيخ يسمع، الشيخ لا تقرأ عليه شيء لا يعرفه وللأول مرة يسمعه، لا بد أن يكون هو من مروجاته أيضا الذي تقرأ عليه من حفظه. وإن لم يكن من حفظه فعنده نسخة من هذا الذي يقرأ عليه كذلك. إن لم تكن عنده نسخة فنسخة كذلك معتمدة عند واحد من الحاضرين أيضا، فعند ذلك القراءة على الشيخ نعم تثبت لها الصفة. قال تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بلغ بعضهم فرجحها على السماع. أنت تسمع منه من لفظ الشيخ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، وهذا تلك نبأ الخصم لغة يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم خبر يعني، وربما قالوا الأخبار الخبر العظيم يعني. وإلا نعم إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، نعم. إذن إذا قال أنبأني عند المتأخرين يقصد أنه هو يعني هذا بالإجازة، من أخذ عن إجازة فالمجاز يقال لما في إجازته يقال أنبأني فلان، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. هذا أحسن معنى الإجازة لمنع إذن ربما ما سمع منه ولا سمع أحد من الآخر، ولكن يقول له أجزتك في هذا الكتاب الذي هو كذا أجزتك فيه، ما قرأ عليه ولا قرأ عليه. فيبقى هذا الذي التلميذ يقول أنبأني فلان أنبأني، وهو يأخذ من هذا الجزء الذي أجازه فيه أو الكتاب الذي أجزه فيه. فيقال فيقول عند ذاك أنبأني. نعم. طبعا لا بد كيف يجيزه في مجلس المولد، ما يصلح. نعم قال نعم قال للمتأخرين فهو للإجازة كعن، لأن في عرف المتأخرين للإجازة، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، عنعنة المعاصر محمولة على السماع، يعني على أنه سمع ممن روى عنه، مجرد ما يقول عن فلان وثبت أنه معاصر له، فلو لم يثبت لنا أنه لقيه تحمل على السماع ما لم يكن مدلسا طبعا، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصر لابد، إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي، والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل، من المرسل الخفي، وهو المختار تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرها. نعم هكذا وغيرهما. قال ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن. يعني إذا عند يعني حمل العنعنة بالنسبة للمعاصر على السماع، لا بد أن يثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة، فتحمل بقية العنعنات التي ليس لدينا دليل لأنه ليس لابد من كل حديث يثبت لقاؤه، ولكن ما دام ليس مدلس وثبت اللقاء ولو مرة واحدة لم يكتفى بالمعاصرة، خلاص تحمل بقية جميعها على أنه سمع منه في كل عنعنتنا، ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. نعم. وهو المختار تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما. وغيرهما من النقاد. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. نعم توجوز من توسع الإجازة المتلفظ بها، قل أجلتك فقط هكذا. نعم. قال تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، ربما من غير أن تقترن بشيء من العبارات الدالة على الإجازة، مجرد مكاتبة فقط هكذا بشيء من إجازة المكاتبة، ولكن من غير أن يقترن بقوله أجزتك، مجرد مكاتبة فقط. هو إذا كتب أجلتك لا إشكال لا يشتري ذلك توسع. وقال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. أجلتك أرتفع. نعم. إذا مجرد كاتبه فقط من غير يقول أجلتك، نعم، وإنما أرسل لي كتابا. نعم. هذا الكتاب لأي غرض؟ ربما قال يعني يمسكه عندك ولا تصفحه ولا انظر ما فيه من أخطاء ولا كذا، إيه لا لم يكتب له، وما إذا كتب له أجزتك تفعل إشكال، ليس هناك إشكال. إذا قال أجزتك بهذا الكتاب لا إشكال، هنا واضح وصريح. قال موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. ما هو؟ فيما إذا كتب، قال وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. كتب به سواء أذن أو لم يأذن. هنا لا بد الحق من عبارة الإجماع. ما أدري ماذا عندكم، إن عندي عبارة لم يستقم لي بها الإجماع. ماذا عندكم؟ بعد سواء أذن له في رواية شيء أم لا؟ لا أحسن. لا فيما، نعم لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. إذن هذا قال بالنسبة للمتأخرين المتقدمين. المتقدمين كانوا يطلقونها، أي المشافهة، يطلقونها فيما كتب إليه به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أو لم يأذن له. لا فيما كتب، فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. قال مشترك في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. المناولة لا أبدك عن الكتاب من المناولة من كلمة ناولت. إذن اشترطوا فيها أن تحترن بالإذن، لأنه ممكن هذا يحمل معنى أن يسافر، يعني شدد سلامك منه، يعني يجعله في مأمن، ما عنديش مكان أمن في الكتاب، يعني يحتمل هذا. إذا لابد أن يقول مثلا ناول الكتاب يقول أجلسك، لابد أن يزيدوا العبارة. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. هذا الصريح. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك، بالتمليك، وإما بالعارية، يعني هكذا يكتب باللون، لينقل منه ويقابل عليه، وإلا وإن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية، فلا يتبين لها، هذا لا عندكم، فلا تتبين لا تتبين أفعاليته، لكن لها زيادة مزية. لا جيد كذلك في المعنى، وكان عبارتنا كذلك، يعني ولا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعنية، كذلك مؤدي المعنى، لكن هذا فيه ربما زيادة توضيح. ورمي فيزيكم سحر ورمي فيزيكم سحر ما عندك سؤال الله عنده قاعد هي لكن فيزيكم سحر هذه أرفعية للجزاء صح؟ فلا يتبين لها الزيادة في النزول أرفعية عند نحن زيت نزول ما هذا هو الصحيح عندنا فلا يتبين ماذا عندك؟ فلا تتبين أرفعية لكن لها مزيد إيه في حقها عبارة تختلف كعبارة لا تبع لها أرفعية فهمني لكن لها مزيد ليس مزيد زيادة ولها أرفعية فلا تتبين لها أرفعية يعني أرفعيتها اللي هو مزيدها زيادة تبين ولكن لها مزيد فقط ربما هذا هو الذي ممكن ما أدفع. يعني بين أن لها أرفعية أن لا تتبين أرفعيتها بمجرد فقط أنه ناوله واسترده في حين ممكن أو نحو ذلك مما يكون محتملا يعني لا تتبين مزيتها بمجرد المناولة فقط لا بد أن تكون مزيتها مقرونة بالإذن بالرواية فإذا لم يأذن فمزيتها لا تتبين هي كانت تتبين بحق بالإذن لكن قال لها مزية يعني مزية على بقية أنواع الإجازات قال فلا تتبين أو لا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعنية وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له نعم قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور لم يعتبر بها عند الجمهور وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد يعني جعلها بهذا المقام كما لو أرسل إليه من بلد إلى بلد بكتاب يعني تقريبا مثل هذه وهذه طبعا لا مزية لها وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل واحد منهما عن الإذن إذا معناها كأنه بينهم اتفاق في صورة ما إذا أرسل من بلد إلى بلده بكتاب يعني الكتاب مثلا أعطوه لفلان هذه كأنه مقطوع عندها بها عندهم يعني بأنها لا تفيد شيء إذن معناها كأنه مثل هذا الذي وقع في الاختلاف هل إذا ناوله كتاب فقط من غير أن يأذن له بالرواية هل هذه لها مزية أم يستهان على بعضهم يستهان هذا هو الذي كأنه رجح أو بحجر نعم ناوله مزور الكتاب من غير إذن فهي كأنه لا فرق بينها وبين ما إذا أرسل إليه من بلد إلى بلد معرفة الوجادة قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة عندكم هكذا في الكسر غير مشكورة عايش عندي كتب الوجادة يلحق الوجادة نعم قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة والوجادة كذلك من حيث اللغة هي من وجد يجد بمعنى أن التلميذ وجد بخط شيخه الذي يعرف خط شيخه جيدا وجد بخط شيخه بعض كتبه أو مروياته وجدها ممكن في خزانته ممكن وجدها تباع في مكان أو وجدها عند شخص قال هذا مباشرة قال هذا من خط الشيخ فلان حطيه نعم، وليس من مروياتي. ويقول هو مثلا لي من الإجازة، عندي الإجازة غير هذا الكتاب، يستطيع أن يحدث بالإجازة. نعم، قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوء في إطلاق أخبرني لمجرد ذلك، مجرد أنه وجده وهو يعرف خطه، إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم من ذلك فغلطوا. واضح باب السورة؟ مصطفى مصطفى واضح. نعم، لأن مثلا أنت تعرف خطا لشيخك، تعرف خطه مثلا محمد سامي العدود عنده كتابة الله شنقيطية موريتانيا، منكم ربما اطلع عليها وراها، ولا هي مدرسية كما هي خطوط المدارس الآن، لا تستطيع أن تصنفها في أي شكل من أشكال الخطوط، خط يعني متفرد أو خط موريتانيا. خط اللعب مو ممتع بدرجة. ولا تمسنا حتى نقول القرآن الأحمر. لا؟ كتاب القرآن الأحمر. إيه. نعم هذا هو الطيب يعني. هذا هو. شلون سلم عنده خط ربما يمكن سأحضره. يعني خط لا يشبه هذا في شيء، كأنه خط يعني متصل هكذا من عندنا. معروف يعني أي واحد ممكن يعرفه ويعرف خطه يقول لك هذا خط مباشر، لا يتردد. إذا فربما بعض الأشخاص عندهم خط هذا متميز، متميز يعني بما يتميز به، فوجد مثلا واحد من له رواية عنه في غير هذا الذي وجده، وأما إذا كان الذي وجده في عنده رواية قال الكتاب عندي يعني أخذته عنده إجازة ولا سماعا ولا كذا، ولكن وجده وليس من مروياته يعني. نعم، هل يجوز له وهو له إجازة في غير هذا الكتاب عنه، هل يجوز له أن يحدث عنه؟ قال كذا ولا حدث لي، هل لا بد من تقيدها وجادة؟ هذا رأيناه في الكتاب السابق، حدث لي أو أنبأني وجادة هكذا حتى يتميز، إنه لم يسمعه منه ولا ولا شيء من طرق يعني الأداء السابق، التحمل السابق. هذا المقصود بالمجادلة. نعم، ومن طرق المجادلة أظن ممكن يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة أعطاه كتاب وقال لا تقرأه إلا عندما تصل إلى المكان الفلاني. قال معرفة الوصية بالكتاب، معرفة الوصية بالكتاب، وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه لمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، إلا إن كان له منه إجازة. نعم، لمجرد وصية فقط، هل يجوز له أن يروي عنه أم لا؟ إذا كانت له إجازة فلا بأس. قال معرفة الإعلام، وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب الفلاني عن فلان، فإن كان منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. إذن مجرد إعلان فقط. يكون بينهما يجري حديث، يقول له مثلا الشيخ يقول لتلميذه أنا عندي رواية في صحيح البخاري، عندي إجازة في صحيح البخاري، هكذا. هل مجرد هذا الإعلان فقط يكفي في أن التلميذ يروي عن شيخه صحيح البخاري؟ لا، على الصحيح لا كما يقول ابن حزم هنا، ولا يعتبر ذلك إلا إذا كان له منه إجازة، يعني عنده إجازة منه، قال أجزتك بجميع مرويتي مثلا، وأجزتك بكل ما سمعته مني أو نحو ذلك، وإلا فلا عبرة بذلك. الإجازة العامة في المجازلة، في المجازلة لا في المجاز به. الإجازة العامة هذه مثلا يقول مثلا محدث أجزت كل أهل عصري، أجزت لجميع المسلمين، كأن يقول أجزت به لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، وهو أهل البلدة الفلانية. نعم. وأما أجزت لجميع المسلمين أو لحبل الحبلة أو لكل لأولاد فلان ومن يولدون ونحو ذلك. قال وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وعندهم يجوز بالإمكان لمن يكون من بني فلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، أجزت لفلان ولبنيه، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم، علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن يشاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه. الخطيب، ماذا تعرف الخطيب محمد؟ بدل من المراد. نعم. بس تمام. بدل المرض بعيد. المهم مشينا على كل حال، تفكر في احتر لها. وحكاه عن جماعة من مشايخه واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود. أستاذ ماذا تعرف أبو بكر؟ أحسنت. إذن الفاعل استعمل. قال وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ استعمل إجازة المعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، نعم صح، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، معلقة على ابن مشيئة كما تقدم. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرض، غير مرض، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين. هذه الإجازة الخاصة المعينة قال مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصر فيها الاسترسال المذكور؟ فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ الاسترسال معناه جلالة المعين لشرط ولكذا. أيوة. بعد جوج محمد حاول يجتهد هذا الإعراب يعني المفروض لا يخطئ في هذا الإعراب. على كل حال ما أقول بأنه هو من لم يعرف العربية يعرفنا، وإن ادعى يعني ممكن بعض الناس عادي جدا المعنى يكون مستفاد بطريقة هكذا محتملة، يعني يمكن المعنى ينبعث هكذا من تركيب، ولكن المعنى المستفاد من خلال معرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والحال والحدث المعنى الصحيح الذي يقال المعنى. نحن مثلا لو ربما واحد يجي يتكلمنا بالفرنسية بالفرنسي ممكن مع بعض إشارات مع كذا مثلا ممكن تفهم بسهولة، ممكن وعند كلمات هذا كذلك يقولها في أثناء كلامه ممكن تفهم بسهولة تفهم مرادهم. قال لأن الإجازة فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. معضل ما سقط منه على التوالي أثنان فأكثر ولهم ذلك، لأن هذا الحق يعني تكون إذا الإجازة في هذا الحال أفضل من هذا فقط أفضل من الإعضال. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة، قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، وكذلك بقي من فهم الله كأنه يعني لم يجد السلسلة التي يربط بها بين ما سبق وبين ما انتقل إليه. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم، ولعلنا كذلك نستطيع أن نحدد ما هو الموضع بالضبط الذي المؤلف رحمه الله فقد ذلك الذي عودنا عليه من أول كتاب من الربط بين أبحاثه والانتقال انتقالا، يعني قلنا هو ربما ميزة الكتاب دال على يعني تمكن الحافظ بن حجر رحمه الله من ناصية هذا العلم. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق عليه. نعم هي في حق المتفق والمفترق، هذا هو الذي رأيناه في كتاب السابق، وهنا عندكم متفق ومفترق، مفترق ربما تكون في النزهة تدققوا فيه. ها؟ أيهم رب بخط غالب؟ المتفق المفترق كذلك بخط غالب؟ موجودة في ها؟ موجودة في أقصد في النخبة. إن عندنا فكر مفترق ما ذكرها أصلا لا في النزهة ولا في النخبة. نعم. قال وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. مستر ماذا تعرف شخصا؟ شخصا قال أن يظن الشخصان شخصا واحدا شخصا. نعم إذا الفهم فعل به تام. قال أن يظن الشخصان شخصا واحدا قد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. نعم قال معرفة المؤتلف والمختلف. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نقاع سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. اتفقت خطا دائما انتبهوا هي ممكن نحن نظن مثلا أن سلام وسلام هذه بحق اتفقت في خط سلام وسلام خطهم واحد ليس هناك حرف زائد ولا يعتبر في الاتفاق مثلا يعني كون يعني واحد فيه نقطة واحد فيه نقطة. سلام وسلام يعتبر واحد إذا لم تشكل اللام من سلام محتملة في سلام. قال سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل فهو المؤتلف والمختلف. مقصود بالمؤتلف معنى المؤتلف في الخط المختلف مختلف في النطق. قال ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. نعم بمعنى أشد مما يقع في لا هنا الاسماء يقصد الاعلام يعني اشد مما يقع مثلا في الاوصاف والكلمات التي هي مشتقه ونحو ذلك لانه كل يمكن ان توجهها نحن مثلا المؤتلف والمختلف يمكن يجمع يمكن المؤتلف والمختلف ممكن ولكن نستطيع ان نوجهها فنقول نعم نقصد باسم الفاعل المؤتلف هذا وصف للكلمه التي هي ائتلفت مع اختها المؤتلف فنوجه بمثل هذا مثلا واما الاعلام فلا تجابه ما نحتاج فيه لانها ليست لها قياس يقاس عليه بالعلم هكذا اسم مسمى به هكذا ما عندش توجيه مثلا من حيث العربيه والصرف ونحو ذلك ولذلك قال فيه انه اشد التصحيف ما يقع في الاسماء من الاسماء التي هي علم لانه لا تستطيع ان توجهها بشيء من توجيهات التوجيهات. قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخل القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب. هذا أبو أحمد العسكري أظنه ذكره عندنا في اختصار عن الحديث بالعسكري كنا نظن بأنه أبو هلال فإذا كان هو نفسه هناك أبو أحمد يعني لو أبو هلال العسكري معروف لكل حاشية لأن كتاب الفروق مشهور. قال لكنه أضاف إلى كتابه التصحيف التصحيف له. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد. ماذا عندنا؟ صحيح؟ لا. إلى كتاب التصحيف له. التصحيف هذا بين قوسين له معنى نفس المؤلف لأبو أحمد الثاني. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد المصري. هكذا عندنا صح، ما كانت مصر ولكن قلنا فقط لأنه تكرر كثيرا في كتاب تسارع الحديث عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا فيه مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. ها؟ الأزدي. ها؟ هو نفس المصري على كل حال، وأظن هذا من شيوخ خطيب بغداد. نعم، قال وكتاب في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته هكذا عندكم، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. أقصد ما جمعه الذهبي رحمه الله، أقصد ما جمعه الذهبي. كلمة نفسي قد يسر الله تعالى لي بتوضيحه. هذا كلام النظر إما أن يقصد النوع من العلم ولا يقصد كتاب الذهب. قال وقت جمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه. يعتمد على قاعدة الضمير يعود على أقل من الكفة. لا لا شوف انتهى كلام التصحيح المتباين لموضوع الكتاب ده. ثم قال المؤلف وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته. لا العبارة وقد يسر الله تعالى قال في كتاب سميته أنا ما يكفي هذا ذلك يبين قبل ما تعدوا أنا أظن هذا يبين صح. قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله. أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك. أنا في الحقيقة اللي كتاب الذهبي هذا الذي ألفه مختصرا يعني خالف موضوع الكتاب عنوان ولو فقط ذهبي ذهبي ما كان كما قال كما قال هو الضبط في القلم كثر في الغلط والتصحيح المبين لموضوع الكتاب خلاص نعم يسر الله تبارك وتعالى بن حجر أنه ألف في هذا الكتاب الذي هذه أوصافه يعني وضح كتاب الذهبي كتابه الذي الذي ألفه ابن حجر يعني وضح هذا الفرق وضح هذا لا ولكن بين اللي هو كتاب الذهب أليس مكشوف واضح قال وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله وحتى هذه بحق صراحة ممكن كذلك يبقى كلام شحبان كان في الفرق ضبط الحروف على عكس ضبط القلم ضبط الحروف على الكتاب نعم إذن معناه كأن نعم إذن فهو كأنه صراحة عمل على كتاب الذهب بشرح الفارقة الذهب ها بشرح الفارقة بتوضيح في كتاب الذهب نعم كيف حق العبارة بهذا كافي قال معرفة المتشابه من الأسماء وإن اتفقت الأسماء وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت نعم وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا نعم مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل بضمها الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة محمد ابن عقيل محمد ابن عقيل التفريق بينهما إنما هو في نسبة واحد نيسابوري وهو مختلفان بين فتح العين من عقيل أو ضمها عقيل أو عقيل إذن فهما متفقان في الأسماء خطا ونطقا ومع اختلاف في الآباء قال أو بالعكس يعني يكون الاتفاق في الآباء والاختلاف إنما يكون في لا في الراوي نفسه قال أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان إن النعمان والنعمان لكن سريج وسريح مختلفان قال الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري وهو النوع الذي يقال له المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسب والاختلاف في النسبة وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا وإلا مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما عابد القرآن قلت المرة الماضية اللهم هو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، ويكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. من أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوفي بفتح العين، العوفي بفتح العين العوفي ثم القاف نعم العوقي، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار فتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم جماعة أيضا منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة والنونين الأولى مفتوحة بضم المهملة محمد الحاء ونونين الأولى مفتوحة بضم الحاء بضم الحاء بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك جبير بن مطعم أبو صحابي أبو محمد ابنه هو الذي يروي عن الحديث الذي في أن جبير بن مطعم رضي الله عنه عندما كان يعني في القصارى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور نعم على حكاية قلب المتين والمطر عندنا عليه من السجار النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر نعم مطرف ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون لا لا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم إبراهيم بن سعد وآخره وقد صحب سعيد في طبعة حسن إلى سعد تصحب أبو مصحب أنا سعد سعد مصحب هذا شكون من الدين عتر هذا من الدين عتر هو اللي يقول لك لا قالوا منه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد بن حسين مثله لكن أحيد وأحيد أحيد بالتصغير بفتح الهمزة بفتح الهمزة أحيد أحيد أحيد أحيد مضبوط على هذا أحيد و